أدري زعل ولا خجل ولا كذا ليا سبب أدري بقى ولا رحل لا حس شوق ولا عتاب الوعد كان لو مهما كان ما نفترق ما نتعب اشهد علينا المكان ساد الرجاء وتفرد الوسواس في أسبوع ما وما رجع حيرتني أسأل عسى يمكن نسى ويمكن إذا يسمع يحن يحن وعدته بعد وكسى اللي تغير فيها الزمن مدري سعى يا سبب مدري بقى.